لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا أزال وإياكم بحمد الله تعالى نتأمل وننظر في مقدمة كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى، ولا زلنا في هذه المقدمة الماتعة النافعة، وهي لا يستغني عنها طالب علم بالعموم ولا يستغني عنها طالب علم التفسير بالخصوص، لأنه رحمه الله تعالى قد أفاض في هذه المقدمة وأتى على أبواب مهمة من الأبواب المتعلقة بعلوم القرآن. قد مضى معنا في مجلس سابق ما يتعلق بالفنون المتعلقة بالقرآن الكريم، وذكرنا الكلام حولها، ووقفت وإياكم عند قوله رحمه الله تعالى في تفصيل الحديث عن هذه العلوم، قال رحمه الله تعالى: فأما التفسير فهو المقصود بنفسه. لما ذكر 12 علما من العلوم المتعلقة بكتاب الله جل وعلا، أتى على هذه العلوم بالتفصيل والبيان. وأولى وأول وأهم وأجل وأعظم هذه العلوم المتعلقة بكتاب الله جل وعلا علم التفسير، علم التفسير. والتفسير في اللغة مأخوذ من الفسر، وهو الكشف، فيقول: فسر فلان عن ذراعي إذا كشفه. فالتفسير مأخوذ من الفسر، وهو الكشف والبيان. قال: فأما التفسير فهو المقصود بنفسه، وسائر هذه الفنون التي ذكرها التي هي 12 فنا وقد تزيد عند غيره، قال: وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه. يعني علم أصول الفقه، علم القراءات، علم اللغة، علم النحو، علم البيان، البلاغة، وهلم جرى. كل هذه العلوم هي علوم بمثابة الأدوات المعينة على بيان وكشف معاني كلام الله جل وعلا، يستعين بها المفسر على فهم كلام الله جل وعلا. قال: وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه، هذا واحد، أو تتعلق به. قد يكون بعض هذه العلوم متعلقة بالقرآن، مثل القراءات. القراءات هي من كلام الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أنزل كتابه على 7 أحرف، فالقراءات من كتاب الله جل وعلا. قال: أو تتفرع منه، تكون نابعة هذه العلوم ومتفرعة من كتاب الله جل وعلا. فالمتأمل لكلام الله جل وعلا يستنبط هذه العلوم. ومعنى التفسير، قال: معنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه. وهذا تفسير في غاية الاختصار، وهذا الذي ينبغي، أن يكون التعريف فيه اختصار، ولا يلزم أن يكون جامعا مانعا، بل لا يمكن أن تأتي بتعريف أو كما يقال عند أهل هذا الفن بحد جامع مانع، لكن يكون تعريف أغلبي. لذلك قال: التفسير شرح القرآن. المتبادر إلى الذهن أن الشرح يأتي على غير كلام الله جل وعلا، فإذا قلت شرح الحديث النبوي، شرح العبارة، لم يعرف أن القرآن يقال عنه شرح، وإن كانت العبارة مستقيمة لكن لم تكن متداولة عند أهل العلم. وإنما أهل العلم إذا أرادوا بيان التفسير قالوا: التفسير الكشف عن معاني كلام الله، أو بيان مراد الله جل وعلا، ولا مشاحة، لا مشاحة في الاصطلاح. قال: شرح القرآن وبيان معناه، هذا معنى التفسير. فتفسير القرآن هو أن تبين معنى الآية التي أنزلها الله جل وعلا، دون الحديث عن الجوانب الأخرى. لأن التفسير يا إخوة قد لحق به من العلوم ما ليس منه، حتى قال بعضهم عن بعض التفاسير بل عن أوسع وأطول التفاسير المسمى بالتفسير الكبير أو ما يسمى بمفاتيح الغيب للرازي، قالوا عنه فيه كل شيء إلا التفسير، عبارة فيها مجازفة، وإلا فإن هذا التفسير تفسير نافع وفيه فوائد عظيمة، لكن لأن الرازي رحمه الله تعالى أدخل في التفسير ما ليس منه وأغرق الكلام في البلاغة والبيان والنحو والإعراب مما صرفه عن المقصود منه، لذلك تجد بعض التفاسير تعنى بمعنى إجمالي للآية وحدها دون تعرض لعلوم ومسائل أخرى. قال والإفصاح بما يقتضيه بنصه، إذن الإفصاح يعني البيان، الإفصاح عن كلام الله جل وعلا بما يقتضيه يعني ما دل عليه النص، وهذا هو المقصود، هذا هو التفسير. تأتي الآية وأقيموا الصلاة، ما معنى أقيموا الصلاة؟ يعني أن تأتي بالصلاة على وجهها المشروع بأركانها واجباتها وشروطها على الهيئة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإقامة لفظ يراد به معنى مخصوص، لم يعبر بالأداء ولم يعبر بقوله صلوا، وإنما قال أقيموا. فهنا تفسر هذه الآية بالمعنى الذي دلت عليه بنفسها وبنصها دون تعرض لمعان أخرى. مثال في سورة المسد، قال الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سأصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. الذي يفسر هذه السورة يبين أن الله جل وعلا ذم أبا لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تبت يدا يعني خسرت يدا أبي لهب، لأنه أشار بيده على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا. ثم بين أنه أن ماله الكثير لن يغني عنه من الله شيئا، ما أغنى عنه ماله وما كسب يعني ولده، فالكسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل ما أنفقتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. ثم قال سيصلى نارا ذات لهب، أن الله تعالى توعد أبا لهب بنار ذات لهب، نار عظيمة. ثم قال وامرأته، يعني أن امرأته معه في النار تصل هذه النار. فهذا تفسير الذي يراد وهو المقصود. يأتي شخص يقول لك قوله جل وعلا وامرأته فيه بيان صحة عقود الكفار وأنكحتهم، نقول صحيح، استنبط بعض المفسرين من قوله وامرأته صحة عقود أنكحة الكفار، لكن هل الآية سيقت لهذا؟ أبدا، وإنما استنبط بدلالة الإشارة، بدلالة الإشارة، والإشارة من الدلالات التي يستنبط بها المعنى، لكن القرآن الآية لم تأتي لأجل هذا. فإذا كانت الآية لم تأتي لأجل هذا والكلام لم يجري لأجل هذا المعنى وإنما فيه إيحاء أو إشارة، فيؤخذ منه هذا المعنى. كما قال السيوطي يقول تطلبت في القرآن آية تدل على فضل إماطة الأذى عن الطريق، يبحث، لأن الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال فوجدته في قوله وامرأته حمالة الحطب، من معاني حمالة الحطب أنها تضع الشوك في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا كان وضع الشوك وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم به يوجب النار دل على أن إماطته من الأعمال الصالحة. هذا ليس مقصودا لذاته لكن استنبطه السيوطي رحمه الله تعالى. وهكذا إذا فتشت في التفاسير الموجودة المطبوعة المتداولة تجد بعض الفوائد المستنبطة غير لم يدل عليها القرآن بنصه ولا بظاهره، وإنما بفحوى الخطاب أو بإشارته. هذا قال والإفصاح بما يقتضيه بنصه، فهذا هو التفسير. لكن زاد المؤلف هنا أو إشارته أو فحواه، فهنا الفحوى والإشارة لا تدخل في التفسير وإنما هو استنباط آخر. لماذا؟ لأننا نقول القرآن لم ينزل لأجل هذا. ولهذا يا إخوان ينبغي أن نعلم أن بعض أهل العلم أقحموا في كتاب الله جل وعلا ما ليس منه. بمعنى يأتي شخص إلى بعض الآيات المتعلقة بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض وذكر مثلا ما يتعلق بإنزال المطر أو ما يتعلق بالشمس والقمر ودوران الشمس والقمر إلى غير ذلك مما يتعلق بعلم الفلك، فيقول القرآن أنزل لبيان علم الفلك. أو يأتي شخص معتني بالكيمياء ويأتي على بعض الآيات التي فيها إشارة إلى هذا العلم فيقول القرآن أصل في بيان علم الكيمياء، وعالم مثلا الفيزياء كذلك وهلم جرى. هذا غير صحيح. القرآن لم ينزل لأجل هذا، وإنما أنزله الله هداية للناس، هدى للمتقين، هدى للناس. لكن قد تأتي آيات سيقت لغرض بيان الهداية إلى طريق الله المستقيم وجاء فيها ذكر هذه المخلوقات على سبيل التقرير، تقرير أن الله تعالى يستحق أن يعبد وحده، فيذكر من أفراد الربوبية المتعلقة بأفعال الله جل وعلا ما يلزم منه إثبات الإلهية والعبادة لله جل وعلا، فيأتي بعض المفسرين فيستنبط منها هذا المعنى. فهذا غير مقصود إطلاقا، وقد بينه أهل التحقيق في مضانه. ثم انتقل المؤلف إلى أمر آخر ما يتعلق بالإجماع في التفسير والاختلاف في التفسير. لا تكاد تقف على كتاب تفسير إلا وتجد فيه خلافا، وخاصة من يمتاز تفسيره بسرد الأقوال، وقد ترجع كلها إلى معنى واحد. مثلا ابن الجوزي في كتابه زاد المسير يأتي على الآية بخمسة أقوال أو ستة، لو تأملتها لرأيت أنها ترجع إلى معنى واحد. كذلك الماوردي في نكت العيون يذكر الآية أربعة معاني أو خمسة معاني، وهي في الواقع ترجع إلى معنى واحد. مثال والليل وما وسق، ما معنى ما وسق؟ قال وما ضم وما حوى. فما ضم وما حوى بمعنى واحد، كلاهما يؤدي نفس المعنى. مثل قوله اهدنا الصراط المستقيم، قالوا الصراط المستقيم هو الإسلام، وقالوا هو القرآن، وقالوا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا هو أبو بكر، وقالوا عمر، وهكذا. كل واحد فسر الصراط المستقيم ببعض أفراده، فهذا من اختلاف التنوع، يعني ليس باختلاف تضاد. فالقول هذا لا ينافي القول الآخر، وإنما كلها تصب في معنى واحد. لهذا قال واعلم أن التفسير منه متفق عليه، يعني ليس فيه خلاف بين أهل التفسير ومختلف فيه. ثم إن المختلف فيه على أنواع ثلاثة. الآن بدأ يسمى هذه الطريقة طريقة السبر والتقسيم، طريقة إيش؟ السبر والتقسيم، حتى تكون أسهل، لأن هذه الطريقة من الطرق التعليمية التي تسهل إيصال المعلومة. لما ذكر أن القرآن أو التفسير على نوعين متفق عليه ومختلف فيه، بدأ بالتفصيل في المختلف فيه على أنواع ثلاثة. النوع الأول من المختلف فيه اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى. مثلنا له العبارة مختلفة لكن المعنى واحد، مثل الصراط المستقيم، مثل وما وسق وغير ذلك من. وهذا هو غالب، الغالب على تفسير القرآن هو من هذا النوع. وهذا الذي أشار إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير، أن قال أن غالب تفسير السلف هو من اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. قال فهذا عده كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة خلاف أبدا، الواقع أنه اتفاق. كونه يحكي الأقوال بعبارات مختلفة لأن اللغة العربية واسعة، فيأتي بألفاظ مترادفة والمؤدى واحد. ولا نقول إن الترادف في اللغة حقيقي، يعني بمعنى أنني لو قلت لك أقعد أو اجلس، هل هذان الأمران أو اللفظان معناهما متحد تماما؟ لا، نقول نعم هما مترادفان، لكن ليس الترادف بينهما ترادفا من كل وجه، لأن الأقعد لها دلالة تختلف عن دلالة اجلس، فيقال للمضطجع اجلس ويقال للقائم اقعد، ففرق بين هذا وهذا. وإن كان اللفظان يؤديان نفس المعنى. وهذا أشار إليه أبو هلال العسكري في كتابه الفروق، فهو يعنى بذلك، وأنه ليس هناك ترادف حقيقي من كل وجه بين الألفاظ في اللغة العربية، وهذا هو الصحيح، بل كل كلمة أو كل لفظ له دلالة وفيها قدر زائد عن اللفظ الآخر، وإن كان الألفاظ يغني بعضها عن بعض. قال وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه، وجعلناه نحن قولا واحدا. لماذا؟ لأن العبارة مختلفة والمعنى واحد. وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين، يعني تعبر عنه بتعبير مثلا ابن عباس أو تعبير ابن مسعود أو بي بن كعب أو غيره، تختار أحد هذه الأقوال المتنوعة في الألفاظ المتفقة في المعنى وتكتفي به. وليس من هذا، انتبه، ليس من هذا الاختلاف ما يذكره إمام المفسرين، من هو؟ ابن جرير الطبري. فإن أبا جعفر الطبري في كتابه جامع البيان عن تأويل آية القرآن المسمى بتفسير الطبري يذكر في الآية آثارا عن السلف، فالآثار هذا من باب الإسناد، فليس هذا من هذا النوع، وإنما كما ذكرت عند ابن الجوزي في زاد المسير كثير، وعند الماوردي في كتابه النكت والعيون. قال أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيها، هذا واحد. الثاني اختلاف في التمثيل، اختلاف في التمثيل. لماذا؟ قال لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام التي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه. قال فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف. لماذا؟ قال لأن كل قول منها مثال للمراد وليس بكل المراد. نوضح هذا بمثال لأن العبارة قد تكون فيها صعوبة. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. المفسرون كل أتى على كل واحد من هذه الثلاثة بمثال، فقال الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها مثلا، أو الذي يقع في كبيرة مثلا من كبائر الذنوب، والمقتصد الذي يؤدي الصلاة في وقتها ويكتفي بذلك، والسابق بالخيرات الذي يصلي الرواتب. فهل هذا هو المقصود؟ أو مثال؟ مثال. وإنما الظالم لنفسه يأتي على كل إنسان وقع في المعاصي التي هي دون الشرك، فكل من عصى الله جل وعلا بمعصية دون الشرك ولم يتب منها فهو ظالم لنفسه، والمقتصد هو الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، والسابق بالخيرات هو الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ويأتي بنوافل الطاعات يسابق. فلاحظ أن بعض المفسرين يأتي بمثال على الآية، مثل قول الله جل وعلا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. قال بعض المفسرين هو أبو بكر، هذا مثال. هل معنى هذا أن الآية فقط معناها أن الذي يجنب النار هو أبو بكر فقط؟ يعني نقول الأتقى هو أبو بكر أو هو الصديق رضي الله عنه ليس غيره؟ هذا غير صحيح، وإنما تفسير بالمثال أن أصدق من تقع عليه الآية ويصدق عليه لفظ الأتقى هو من؟ هو أبو بكر رضي الله عنه، وليس حصرا في هذا الشخص رضي الله عنه، وإنما هو مثال. وإلا فإن كل من اتصف بهذه الصفة فهو يجنب بإذن الله النار التي تلظى. وهكذا في القرآن كثير، هذا أيضا نوع آخر من أنواع التفسير. قال فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل قول منها مثال للمراد، مثال للمراد وليس بكل المراد، ولم نعده نحن يعني بسر لم نعده خلافا، بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك الأقوال تحتها. يبين لك المؤلف طريقته أن التعريف أو الاختلاف التنوع أو التفسير بالمثال أنه لا يعده في تفسيره خلافا، وإنما يعبر عنه بعبارة عامة تدخل غالب الأمثلة تحته. فتعرف طريقة من؟ ابن جزي في تفسيره، خلافا لمن؟ لابن الجوزي وغيره من المفسرين. قال وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال، قد أحيانا يخالف هذا المنهج، قد تقف أنت بكتاب ابن جزي التسهيل قد تقف على بعض الآيات يذكر في تفسيرها أمثلة، تقول كيف هو يقول أنه ليس من منهجه ذكر هذا النوع ولا الأول ثم يذكر، يقول أحيانا. فتأمل هذه الطريقة، يقول وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود، أنه لو ذكر هذا النوع من التفسير بالمثال فإنه يشير إلى أن الآية عامة ولا تخص هذا المثال بعينه. ثم قال النوع الثالث من التفسير اختلاف المعنى، وهذا المقصود اختلاف المعنى يعني اختلاف التضاد، لا يمكن اجتماع القولين، مثل ما قال جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوب ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. عبد الله بن عباس يقول ما ظهر منها إيش؟ الوجه والكفان. وعبد الله ابن مسعود ماذا يقول؟ اللباس، اللباس الخارجي. الآن عندنا قولان، هل يمكن أن تقول أن قول ابن عباس وابن مسعود من اختلاف التنوع؟ لا يمكن اجتماعهما. لأن قول ابن عباس يقتضي جواز كشف الوجه إلا ما ظهر منه. فهو قال في الآية نهى عن إبداء الزينة كلها، واستثنى من الزينة على قول ابن عباس الوجه والكفين، لكن على قول عبد الله ابن مسعود فإنها لا تؤمر بما هو فوق الطاقة. قد تكون امرأة بدينة أو جسيمة تعرف بمشيتها بلباسها، فهذا معفو عنه. والراجح القول الثاني قطعا، لأنه لم يقل ولا يبدين زينتهن إلا ما أظهرن. لو كان الآية هكذا لقلنا إن قول ابن عباس صحيح، لأن المرأة هي التي تكشف وجهها ويديها، فلما قال إلا ما ظهر منها دل على أنه أمر يظهر ولا يمكن إخفاؤه، فدل على أنها الثياب. لهذا لما كانت سودة تمشي قال عمر قد عرفناك يا سودة، وكانت امرأة جسيمة متحجبة عرفها بجسمها ومشيتها، فهذا معفو عنه إلا ما ظهر منها. ولكن المقصود بهذا المثال أن تعرف أنه هذا من اختلاف المعنى، ولا يمكن أن يجتمع القولان في معنى واحد. فهنا قال اختلاف المعنى، فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرناه في خطبة الكتاب، يعني هذا يرجح فيه. فإذا جاءك في الآية قولين لا يمكن القول بهما معا، يعني لا يجتمعان، فلا بد أن ترجح. ومر معنا في اللقاء السابق وسيأتي شرح بإذن الله إكمال له الأشياء المرجحات التي يترجح بها قول على قول. ذكر المؤلف ما يقارب 12 مرجحا من المرجحات التي يستطيع الناظر في التفسير إذا كان مؤهلا علميا أن يرجح. ذكر أخذنا منها ما يقارب 5 أو 6، وبإذن الله نأتي على بقيتها وهي مهمة جدا. المرجحات التي يستطيع طالب علم التفسير أن يرجح بها قول على قول في غاية الأهمية. ثم انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الفرق بين التفسير والتأويل. يأتي أحيانا في القرآن ذكر التأويل، وأحيانا يأتي ذكر التفسير. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وما يعلم تأويله إلا الله، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. فهنا التفسير والتأويل هل هما بمعنى واحد أم أن لكل واحد منهما معنى يخصه؟ هذا المبحث الذي ذكره المؤلف، وهذا في غاية الأهمية. قال فإن قيل ما الفرق بين التفسير والتأويل، ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ فالجواب أن في ذلك 3 أقوال. كم؟ 3 أقوال. القول الأول أنهما بمعنى واحد، يعني التفسير والتأويل كلاهما له المعنى الواحد، فتقول تفسير الآية كذا أو تأويلها كذا، وهذا دارج عند كثير من أهل التفسير، وتراه واضحا عند أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى، فإنه كثيرا ما يقول وتأويل هذه الآية تأويل قوله تعالى، يعني به تفسير قوله تعالى. فيكون هذا من إيش؟ الترادف، سواء قلت تفسير أو قلت تأويل. وهذا المعنى وهذا القول هو الذي يحمل عليه قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فإن آية سورة آل عمران ويقوله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، عندك مصحف الملك فهد على اسم الكريم الله ميم نائمة، يعني وقف لازم فهنا إذا وقفت فيكون للآية معنى وما يعلم تأويله إلا الله ثم تستأنف والراسخون في العلم، هذا معنى. لكن على قول ابن عباس يكون الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون هنا التأويل بمعنى التفسير، يعني يقول ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تفسير كلام الله، على قراءة الوصل، على قراءة الوصل. إذن هذا قول، وهذا عند أهل السنة، أن أهل السنة يطلقون لفظ التأويل أحيانا ويريدون به معنى التفسير. الثاني أن التفسير لللفظ، التفسير لللفظ، والتأويل للمعنى، يعني يأتي على الألفاظ فيحللها تحليلا بيانيا، فيأتي على ألفاظ الآية لفظا لفظا يسمونه التفسير التحليلي، فيفسر الآية كلمة كلمة معاني الكلمات، أو ما يسمى غريب القرآن مثلا. فهذا يقول التفسير لللفظ، لكن المعنى الإجمالي للآية يسمى تأويلا، يسمى هذا نوع آخر من الفرق أو الأقوال في التفسير والتأويل. الثالث قال وهو الصواب أن التفسير هو الشرح، التفسير هو الشرح البيان، بيان المعنى، والتأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر، حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر. ليش؟ قال بموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج على ظاهره. هذا يا أخوان المعنى ليس عند أهل السنة، هذا المعنى الثالث، هذا ليس عند أهل السنة وإنما عند أهل البدع، يؤولون الآيات وخاصة في الصفات. وقد ذكرنا سابقا أن المؤلف قد تأثر بمذهب الأشاعرة، لذلك جعل من معاني التأويل حمل الكلام على معنى غير مراد، يعني بمعنى عبارة أخرى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بقرينة. وهذا يا أخوان لا يكون في كلام الله جل وعلا. لماذا؟ لأن القرآن فيه ذكر صفات الله تعالى. مثال ذلك يد الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فاليد في الحقيقة معروفة، كلنا نعرف اليد، أنا لي يد وأنت لك يد، والجماد له يد، الباب له يد، والله تعالى له يد تليق به سبحانه وتعالى، لا نستطيع أن نكيفها، الله أعلم بها. لكن الاشتراك في لفظ اليد هذا معروف، ومعنى اليد معروف، لكن الكيفية مختلفة. أنا الآن لي يد، وكل واحد منكم له يدان، ومع أننا كلنا بشر إلا أن أيدينا تختلف في الطول والقصر واللون ونحو ذلك، مع أننا كلنا بشر. كذلك يدي تختلف عن يد الحيوان، مع أن الحيوان له يد، اشتركنا أنا والحيوان في مسمى اليد، للجمل يد وليد، هل يلزم من ذلك الاتفاق في هذه الكيفية؟ أبدا، مختلفة تماما، متباينة. فإذا كان التباين بين المخلوقات فما ظنك بالخالق والمخلوق؟ التباين عظيم، ليس كمثله شيء. فالعرب تطلق أحيانا اليد على النعمة، أقول لفلان علي يد، يعني إيش؟ نعمة. لك علي يد، يعني لك علي نعمة، صار موقف وهذا الرجل قام معي خير قيام، فأنا أذكر هذا المعروف والجميل فأعبر عنه بإيش؟ باليد. لك يا فلان اسم كريم عمر، لعمر علي يد، له فضل علي. فهذا ممكن في كلام العرب واللغة. وقد مر معنا هل يقال إن في القرآن مجازا أم لا، وقررنا أن الصحيح أن القرآن ليس فيه مجاز، وهو قول ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم والشنقيطي رحمه الله تعالى وغيرهم. قد يقال إن في اللغة مجازا لا إشكال، لكن لا يقال إن في كلام الله مجازا، لأننا إذا قلنا بالمجاز في القرآن وأنه واقع أدى ذلك إلى تأويل صفات الله جل وعلا، وصفات الله جل وعلا تثبت على حقيقتها، كما قال مالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه قاعدة مطردة في جميع صفات الله جل وعلا، وفيها السلامة، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، لا يمكن لأحد أن يعرف كيفية ذاته جل وعلا ولا كيفية صفاته. فنأكل كيفية يا الله، لكن معانيها معروفة، معانيها له سمع وله بصر وله وجه جل وعلا، كلها تليق به سبحانه وتعالى. فهذا المعنى الذي ذكره المؤلف هذا خلاف ما عليه أهل السنة. هناك معنى آخر رابع لم يذكره المؤلف، وهو من معاني التأويل، أن التأويل يختلف عن التفسير، وهو أن التأويل هو حقيقة الشيء، يعني ما يؤول إليه، وعليه تحمل قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يؤول إليه. هل ينظرون إلا تأويله؟ تأويل إيش؟ يوم القيامة. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله. فهنا المراد بالآية يعني حقيقة ما يؤول إليه الأمر في الآخرة من الجزاء والحساب والجنة والنار وما يتعلق بيوم اليوم القيامة، هذه لا يعلمها إلا الله. فما يؤول إليه الأمر هذا من معاني التأويل. فآل الشيء إلى كذا يعني صار إلى كذا، فهذا من معاني التأويل. ومن معاني التأويل أنك تفعل هذا الذي أمرت به، كما قالت عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يأتمر به. لأن الله قال إيش في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان لا يصلي صلاة بعد أن أنزل الله عليه هذه السورة إلا ويذكر في ركوعه وسجوده هذا الدعاء متأولا، يعني مؤتمرا بأمر الله جل وعلا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في الركوع والسجود. فهذا من معاني التأويل، فهذا ينبغي أن يكون حاضرا في الذهن. وهذا الشارح هنا يقول: وإنما وقع الإشكال في مصطلح التأويل لما استخدم المجاز وجعل مطية لبعض التأويل المنحرف، كما مر معنا هذا جعل مطية، فينبغي التنبه لهذه القضية. ثم قال: وأما القراءات. الآن انتهى، هذا أول فن التفسير، انتقل بعده إلى قراءات، ولعلنا نكتفي بها لضيق الوقت. قال: وأما القراءات فإنها بمنزلة الرواية في الحديث. الآن الحديث يأتي بألفاظ متعددة، وفي رواية وفي لفظ عند البخاري عند مسلم، كذلك القراءات هي بمثابة الألفاظ، لكن لا بد أن تنبه إلى قضية أن الحديث قد يكون اللفظ من تعبير الراوي، الراوي عبر عن المعنى بلفظ فهمه، بخلاف القراءة. قراءة لا بد أن تكون متواترة وإسنادها صحيح، لأنها عن الله، تلقاها جبريل عن الله، تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل، والصحابة تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هي قراءات متعددة، فإذا كانت القراءة متواترة وإسنادها صحيح فهي قرآن، فهي قرآن. لهذا قال: وإنما المؤلف أراد تقريب المعنى، فإنها بمنزلة الرواية في الحديث فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته. ثم إن القراءات على قسمين، قراءات على قسمين: مشهورة وشاذة. مشهورة وشاذة. فالمشهورة هي القراءات السبع، وما جرى مجراها كقراءة يعقوب وابن محيصن، العشر يعني، العشر القراءات العشر هي متواترة. السبع قراءة من؟ نافع وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري وعلي الكسائي وحمزة الزيات وابن عامر اليحصبي وعاصم الكوفي، هؤلاء السبعة، وهم الذين ذكرهم أبو عمرو الداني بكتابه التيسير. ومن رواة حمزة خلف، خلف انفرد بقراءة مستقلة، لأنه مع حمزة هو راوي يروي عن حمزة، ثم استقل هو بقراءة أخرى ثامنة سمى رواية من؟ خلف، هذه الثامنة. وقراءة يعقوب وقراءة ابن محيصن، فهذه قراءات العشر المتواترة. هناك أربع قراءات زائدة على العشر، هذه شاذة، هذه شاذة يؤخذ بها في التفسير، لكن لا يؤخذ بها على أنها قرآن. فإذا صلى مصل قرأ بأحد القراءات العشر فصلاته صحيحة، لكن لو قرأ بقراءة من القراءات الأربع الشاذة نقول لا، لا يصح. لماذا؟ لأن إسنادها غير صحيح، لكن يؤخذ بها في التفسير، مثل قول الله جل وعلا في كفارة اليمين: الصيام، إيش الآية؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هذه الآية هكذا. ابن مسعود عنده قراءة متتابعة، يعني هذه القراءة الشاذة متتابعات أخذ بها في اشتراط التتابع، فمن لم يجد إطعام المساكين العشرة لكفارة اليمين أو كسوتهم أو يحرر الرقبة فإنه ينتقل، إذا عدم هذه الثلاث انتقل من هذه الثلاث إلى الصيام، فيصوم أياما ثلاثة متتابعة، فلا يصح أن يفرقها، لأننا أخذنا بقراءة ابن مسعود الشاذة في بيان المعنى والحكم، فهذه يؤخذ بها في التفسير والحكم، لكن لا يؤخذ بها في أنها قرآن. قال: وإنما بنينا هذا الكتاب، كتاب ابن جزي التسهيل، على قراءة نافع. هو جعل كتاب هذا مبني على قراءة نافع. قد يقول قائل: ما الفرق لو أنه فسر القرآن على قراءة حفص، ما الإشكال؟ نقول: انتبه، لابد. لذلك بعض الذين يطبعون الطبع الكتب يطبع الآيات على قراءة خلاف التفسير الذي يفسره المفسر. فأنا الآن بعض من يطبع الكتب يطبع تفسير ابن جزي على قراءة حفص، وابن جزي يفسر على قراءة نافع، فيكون فيه اختلاف. مثال: في سورة البقرة: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، ننشزها قراءة من؟ حفص، قراءة المشهورة. قراءة نافع وانظر إلى العظام كيف ننشرها. فهنا ابن جزي يفسر لك على أنها ننشرها، وأنت تعرف أن القراءة المعروفة ننشزها، فتظن أن المفسر أخطأ وأنه أقحم في القرآن ما ليس منه لأنك لا تعرف هذه القراءة، بينما هو يفسر الآية على القراءة التي عنده. وقراءة نافع من القراءات التي قبلها السلف وأثنوا عليها لأنها قراءة أهل المدينة، قراءة أهل المدينة، والمدينة هي دار الإسلام الأول. فهنا يبين لك أنه اعتمد في كتاب هذا على قراءة نافع لأمرين لوجهين، أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس، اللهم استعان، وين؟ في أسبانيا بالأندلس وسائر بلاد المغرب الأخرى، والآن لا يزال المغرب العربي قراءتهم قراءة نافع ورش أو قالون، المغرب والأندلس والجزائر قراءتهم بقراءة قالون عن نافع أو ورش عن نافع، لكن غالب العالم الإسلامي بقراءة من؟ حفص، إلا في بعض بلاد السودان قد يقرؤون بقراءة السوسي عن أبي عمر، السوسي عن أبي أو الدوري عن أبي عمر، لكن غالب الأقطار الإسلامية يقرؤون بقراءة حفص عن عاصم. فهنا بين لك السبب في هذا. الآخر الأمر الثاني والاقتداء بالمدينة شرفها الله، يعني أن المدينة دار الإسلام الأول وفيها الصحابة وانبثق منها الإسلام، فيقول لأجل ذلك اخترت هذه قراءة على غيرها لأنها قراءة أهل المدينة. وقال مالك بن أنس قراءة نافع سنة، لا يعني أن قراءة عاصم غير ليس بسنة، وإنما أراد مالك تزكية هذه القراءة وبيان فضلها، وإلا لا يعني قول مالك أن القراءات الأخرى مردودة أبدا. وذكرنا من سائر القراءات ما فيها فائدة في المعنى والإعراب، يعني أنه يأتي بقراءات أخرى لبيان المعنى في الآية أو إعرابها وغير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة. واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في كتب المؤلفة، يعني أنه لم يكثر من القراءات، وهذا منهج سار عليه المؤلف أنه لا يكثر من قراءات في كتابه هذا. وقد صنفنا فيها يعني إيش في القراءات كتبا نفع الله بها، وأيضا فإن لما عزمنا في هذا الكتاب على اختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه الضرورة. وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات، يعني أنه عنده كتاب مستقل، من أراد التفصيل والبيان في القراءات وما يتعلق بها فإنه يرجع إلى كتابه الذي ألفه خاصا في علم القراءات، وعلم القراءات علم مستقل وفيه مؤلفات كثيرة، يعني فيه منظومات مثل منظومة حرز الأماني ووجه التهاني للشاطبي وشرحها ابن جزي ابن الجزري رحمه الله تعالى وغيره، ففيها مؤلفات كثيرة جدا من أراد هذا العلم فيأتي على المؤلفات فيه، لكنه يشير إلى أنه إنما يذكر القراءات التي تعينه على بيان معنى الآية ويكتفي بهذا دون إيش؟ دون التفصيل في هذا. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى العلم الثالث وهو أحكام القرآن، وحيث أن الوقت لا يتسع فأرجع الكلام عن هذا العلم وما بعده إلى لقاء قادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، شكر الله لكم استماعكم وإنصاتكم، الله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.